بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح السنة لأبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل. نعم. حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، يخالفون بها فئتين: فئة الأولى فئة الخوارج والغلاة الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، الفئة الثانية فئة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، ما دام الإنسان مؤمن بقلبه فإنه لا يضر مهما فعل من المعاصي، ولو ترك الأعمال كلها ولم يعمل شيئا فإنه مؤمن كامل الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فكما ذكر المؤلف وذكر غيره أيضا أنهم وسط بين الطائفتين، فيقولون الكبائر تختلف، إن كانت من الشرك أو الكفر الأكبر فإنها تخرج من الملة، تخرج من الملة خلافا للمرجئة. وأما إذا كانت ليست كفرا ولا شركا، ليست تكذيبا لكتاب الله ولا لسنة رسول الله، ولا تركا للصلاة ولا دعاء لغير الله أو ذبح لغير الله، وإنما هي كبيرة دون ذلك، فهذه لا يخرج بها العبد من الإسلام خلافا للخوارج والمعتزلة، ولكنها تضر المؤمن، تنقص إيمانه وتضعف إيمانه خلافا للمرجئة الذين لا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، بل تضره، تنقص إيمانه، قد لا يبقى معه إلا مثقال ذرة من إيمان أو حبة خردل فهي تضره. فهذا هو المذهب الوسط للجمع بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد. الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، المرجئة على العكس أخذوا بنصوص الوعد تركوا نصوص الوعيد، فكلا الطائفتين ضال. وأما أهل السنة فهم جمعوا بين الأدلة وصار مذهبهم وسطا بين الفئتين. نعم. أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله. أو يصلي لغير الله، يصلي لقبر يتقرب إليه، أو يسجد لصنم، أو يذبح لغير الله، أو يعمل شيئا من العبادات لغير الله، هذا مشرك كافر خارج من الملة. ما دون ذلك فأهل السنة وسط بين المرجئة وبين الخوارج. نعم. وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. إذا فعل شيئا من ذلك، يعني صلى لغير الله أو ذبح لغير الله أو عمل عبادة لغير الله، وجب عليك أن تخرجه من الملة، وجب عليك وجوب، تعتقد أنه كافر ولا تقول ما علي منه أو ما أدري عنه، لا، يجب عليك، هذه عقيدة، يجب عليك أن تكفر الكافر والمشرك، يجب عليك، وأن تفسق العاصي مرتكب الكبيرة كبائر الذنوب، لا تقول أنا ما علي وأنا، لا، لابد من بيان الحق في هذا الأمر. نعم. فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. نعم، مسلم بالاسم يعني

فأنا أبادر بإجابته وإثابته، ليس ما المراد بالهرولة على ظاهرها هنا. وفيها في هذا رد على بعض المتسرعين يثبتون لله الهرولة، المراد هنا المبادرة، وهذا من باب المقابلة، من باب أفعال المقابلة، كما قال تعالى: فيسخرون منهم سخر الله منهم. إنا كنا مستهزئين، الله يستهزئ بهم، ومكروا ومكر الله. هذا من باب المقابلة والجزاء، باب المقابلة والجزاء. فيجب معرفة هذه القواعد العظيمة، يكون الإنسان على بصيرة ويعرف مذهب السلف فيها الذين هم أثبت منه وأعلم منه، ولا يستقل بفهمه وعقله يثبت لله أشياء لا يدري عنها بناء على ظواهر أو متشابهات وهناك أدلة محكمة تبينها وتوضحها، فيرد المتشابه إلى المحكم. وهذا لا يهتدي إليه إلا الراسخون في العلم. يجب على طالب العلم والمبتدئ أن لا يتسرع في هذه الأمور، يتوقف عنها، وأن يتعلم كيف يتعامل معها على منهج السلف، والجادة واضحة، والسلف ما قصروا في بيان الحق ووضع القواعد والضوابط. لكن هذا يحتاج إلى تعلم ويحتاج إلى فهم. الإنسان ما يعتمد على فهمه ويقول هذه أدلة تدل على كذا وتدل على كذا دون أنه يرى هل هي متشابهة أو محكمة أو لا يظهر له معناها، يتوقف. هذا هو الطريق الحق في مثل هذا. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ينزل عشية عرفة، يأتي يوم القيامة، يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. نثبت هذه الأشياء لله على حقيقتها دون تدخل في تحديد الكيفية، كيف ينزل، كيف يأتي، كيف يجي، كيف هذا، لا نتدخل فيه. الكيفية لا نتدخل فيها، أما المعنى فهو معقول. ولهذا لما سئل الإمام مالك عن كيفية الاستواء، قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يقول السائل: كيف استوى؟ يسأل عن الكيفية. قال له رحمه الله: الاستوى معلوم، يعني معلوم معناه، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، الإيمان بالاستوى واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. هذا المنهج السليم مثل هذه الأمور. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. وكذلك إثبات الصورة لله عز وجل، خلق آدم على صورته، وفي رواية على صورة الرحمن. نثبت الصورة لله عز وجل كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله في قوله: رأيت ربي في أحسن صورة، يعني رؤيا منام. هذا في الدنيا رؤيا منام، في أحسن صورة فيه إثبات الصورة لله جل وعلا كما يليق بجلاله، ليست كصور مخلوقات، وإنما هي صورة الرحمن جل وعلا. فهذه الأمور نثبتها ولا نتدخل أو نشكك فيها أو نخوض فيها. نعم. وأشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا. التفويض يقصد تفويض الكيفية، هم يقصد تفويض المعنى، تفويض الكيفية، كيف مجهول نفوضه، أما المعنى فهو معلوم نفسره ونبينه. نعم. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك. بهواك، لا تفسرها بهواك، وإنما تفسرها بالمعنى الصحيح اللائق بالله جل وعلا. ما يقال إنها لا تفسر، تفسر بمعنى يبين معناها الصحيح، وإنما التفويض للكيفية فقط. تقول: ربنا ينزل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف ينزل لا أدري، تثبت النزول وتنفي الكيفية. الله جل وعلا يأتي يوم القيامة لفصل القضاء وجاء ربك يجيء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، والملائكة وقضي الأمر، يأتي سبحانه يجيء، فصل القضاء بين عباده، ولكنه ليس كمجيء المخلوق وإتيان المخلوق، وإنما هو إتيان ومجيء يليق بجلاله حيث يشاء سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله، كيفية لا يعلمها إلا الله. نعم. ولا تفسر شيئا من هذه بهواك. بهواك، أما أنك تفسرها بموجب الأدلة ورد المتشابه إلى المحكم فهذا إذا كنت من الراسخين في العلم لا بأس، أما إنسان مبتدئ أو إنسان جاهل ويتدخل في هذه الأمور العظيمة، هذه المسائل العظيمة، هذا غلط وهذا خطر كبير. وأنا أرى كثير من الشباب المتعالمين تجرأوا على مسائل العقيدة، صاروا يجترون منها أشياء ويتكلمون فيها ويتعادون فيما بينهم، تقاطعون فيما بينهم. يا أخوان، ما كلفكم الله بهذه الأمور، الجادة واضحة، عليكم أن تسيروا على منهج السلف، تقولون بقولهم، كتب العقائد محررة ولله الحمد ومطبوعة ومصححة ومدروسة ومنضبطة، فلا تحدثوا أشياء من عندكم وأفهاما من عندكم، كفيتم هذا الأمر. نعم. ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب. نعم، الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله واجب، فرض على العبد، هذا من الإيمان بالله، هذا من الإيمان بالله، من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالذي يتدخل في أمور الأسماء والصفات إما بتعطيل وإما بتمثيل وإما بتفويض فهذا لم يؤمن بالله الإيمان الحقيقي، إيمانه ناقص. نعم. فمن فسر شيئا من هذا بهواه فرده فهو جهمي. نعم، الجهمية نفوا الأسماء والصفات لأنهم فسروها بما يليق بالمخلوق، ولا شك إن الله ينزه عما يليق بالمخلوق، لكن هل الأسماء والصفات مما يليق بالمخلوق؟ لا، فهم مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا، مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا بناء على تمثيلهم، حيث لم يظهر لهم من هذه النصوص إلا ما يشبه ما في المخلوقين فنفوها. أما لو قالوا لا، هذه النصوص حقيقة وصفات وأسماء لله حقيقة لكنها تليق به وليست كأسماء المخلوقين ولا كصفات المخلوقين، لو سلكوا هذا المنهج لسلموا، وإنما أتوا من فهمهم وأهوائهم. والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي أو السمرقندي، الذي أول من قال بالقرآن، القرآن مخلوق، وقال بنفي الأسماء والصفات، وقال بأن الإيمان هو مجرد المعرفة بالقلب، إلى آخر أقواله الضالة الكفرية. فمن يعتقد هذا الاعتقاد ينسب إليه، يقال هذا جهمي، نسبة إلى الجهم. نعم. ومن زعم أن يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. من زعم أن أحدا يرى الله في الدنيا، في الدنيا رؤية عين، رؤية عين، لا رؤية رؤية في المنام، رؤية عين معاينة، فهو كافر، لأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا. ولهذا لما سأل كليم الله قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلا أحد يرى الله في الدنيا، هذا محل إجماع بين العلماء، إنما رؤية الله في الآخرة، لأن الناس في الدنيا ضعاف لا يقدرون على رؤية الله عز وجل، ما فيهم من الضعف. ولهذا لما تجلى الله للجبل تدكدك وصار ترابا، فكيف بابن آدم من لحم ودم؟ أما في الآخرة فإن الله يعطي المؤمنين قوة يقدرون بها على رؤية الله والتلذذ برؤيته سبحانه وتعالى، فرؤية الله في الآخرة ثابتة متواترة، للمؤمنين، وأما في الدنيا فلا أحد يرى الله رؤية عيان. واختلفوا في هل رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج أو لم يره. الصحيح والذي عليه الجماهير أن الرسول لم يره بعينه، وإنما رآه بقلبه وبصيرته، لأن أحدا لا يرى الله. هذا في حديث، إن أحدا إنكم لا ترون أو لا أحد يرى أو لن تروا الله حتى تموتوا، أو ما بهذا المعنى، أو ما هو بهذا المعنى، لأن الله أعظم من ذلك. أن يراه الناس في الدنيا أعظم من ذلك سبحانه وتعالى. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ قال نور أن أراه، وقال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فلو رآه الناس في الدنيا لاحترقوا عن آخرهم، فلا يستطيعون رؤية الله في الدنيا. فاللي يقول إن الله يرى في الدنيا كذاب وكافر، إنما هذا يكون في الآخرة، والآخرة تختلف عن الدنيا. نعم. والفكرة في الله بدعة، تفكر في الله عز وجل وما هي حقيقة الله جل وعلا، ويجب على المسلم يتجنب هذه الأفكار، تفكير في ذات الله، والتفكير في كيفية أسمائه وصفاته وأفعاله، الكيفية، التفكير في الكيفية والذات الإلهية لا يفكر فيها الإنسان، لأن الله جل وعلا يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. أن تحاول مستحيل، لا تحيط بالله عز وجل مهما فكرت، لكن عليك الإيمان بالله عز وجل وتعظيم الرب سبحانه وتعالى دون أن تفكر في ذاته وكيفية أسمائه وصفاته. نعم. والفكرة في الله بدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. تفكروا في مخلوقات الله وآيات الله الكونية تدلكم على قدرة الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فأنت تفكر في الآيات الكونية من السماء والأرض والجبال والأحجار والأشجار والبحار والمخلوقات، لتستدل بها على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. أما أنك تتفكر في ذات الله وأسمائه وصفاته فأنت لم تدرك هذا، ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار، لا تحيط به الأبصار. نعم. فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. نعم. واعلم أن الهوام والسباع والدواب نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة. نعم. الكون مدبر، الكون كله مدبر ومأمور، أمر كوني. الشمس تسير والقمر يسير والنجوم والأفلاك تدور والدواب والطيور، كل شيء على نظامه، يمشي على نظامه الذي قدره الله له، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، نظم الدنيا كلها وما فيها من كائنات ومخلوقات وأفلاك، سماوات وأرض، كلها بتقدير الخالق وتدبيره سبحانه وتعالى، وهي تأتمر بأمره الكوني. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهي تسير وتمضي بأمر الله سبحانه وتعالى وتدبيره وخلقه وإرادته ومشيئته، خاضعة له سبحانه وتعالى. نعم. كلها مأمورة ولا يعملون شيئا إلا بإذن الله تعالى. إلا بإذن الله الكوني، بإذن الله الكوني، وهو الأمر الكوني، المشيئة الكوني، المشيئة والمشيئة من الله سبحانه وتعالى، ليست هي تمشي من هواها أو من رغبتها أو تدبير أحد غير الله جل وعلا، ولهذا لما قال الجبار لإبراهيم عليه السلام قال أنا أحيي وأميت، قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. أفعال الله جل وعلا لا أحد يستطيع أن يعملها وأن يحاكيها، فهو الذي يدبر الكون سبحانه وتعالى وينظمه على أحسن نظام وأدق نظام، لا يتغير ولا يتبدل، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فالشمس والقمر والنجوم والسماوات والأرض تمضي منذ خلقها الله إلى أن يشاء الله نهاية الدنيا، وهي تسير حسب نظام مقدر لا يتغير ولا يتبدل. من الذي نظمها؟ ولا تتخلف أبدا، الشمس تمشي بالدقيقة والثانية وما هو أقل من ذلك، لا تتغير، والتوقيت ما يتغير صيفا وشتاء، منازل الشمس ومنازل القمر، الليل والنهار ما يتغير شيء من هذا، يمضي على نظام متقن دقيق، تقدير العزيز العليم. نعم. والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه وعده عدا. نعم، إثبات العلم لله جل وعلا وإحاطته بكل شيء، فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وعلمه لا بداية له ولا نهاية له سبحانه وتعالى، علمه كسائر صفاته ثابت له في الأزل. فكما أن الله لا بداية له فكذلك لا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وكما أن الله لا نهاية له فكذلك لا نهاية لأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، فهو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية، كما قال صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم. والإيمان بأن الله قد علم ما كان في أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه وعده عدا. الله علم ما كان ومضى في الزمان السابق، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. الله محيط علمه بكل شيء، ولهذا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، علم الله أنهم لو ردوا إلى الدنيا فإنهم يعودون للكفر، مع أن عودهم إلى الدنيا لن يكون أبدا، لكنه علم سبحانه وتعالى ما يحصل لو ردوا إلى الدنيا. فالله يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء. نعم. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. من قصر علم الله على الحوادث فقط، على الحوادث ما كان وما هو كائن، وأما أنه يعلم ما لم يكن كيف يكون، فقد كفر بالله، لأنه جحد علم الله جل وعلا، جحد إحاطة علم الله جل وعلا، وأثبت لله علما ناقصا، فهو يكفر بهذا. فعلم الله لا يحدد، ليس له حد، أما علم المخلوق فإنه محدود مهما بلغ، فوق كل ذي علم عليم. وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول ربي زدني علما، علم المخلوق محدود، وأما علم الله جل وعلا فلا حد له، فليجي ويحده يقول يعلم كذا ولا يعلم كذا هذا كافر. نعم. ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذه مسألة فقهية، وهي من شروط صحة النكاح عند الجمهور، شروط صحة النكاح عند الجمهور أن يكون بولي، وأن المرأة لا تعقد لنفسها، ومن شروطه الإشهاد على العقد، فلا يعقد عقد سري ليس عليه شهود، وإنما هو بين الولي والزوج فقط، لا بد من شهود، وهذا من إعلان النكاح. إعلان النكاح يكون بالولي ويكون بالشهود ويكون بعمل الوليمة ويكون بضرب الدف مناسبة الزواج، كل هذا إعلان للنكاح في الإسلام، وهذا فرق ما بينه وبين السفاح. فمن مذهب المسلمين وإعلان النكاح، ومسألة الولي محل خلاف، الجمهور على أنه لا بد من ولي، عند الحنفية أنه لا بأس أن تزوج المرأة نفسها بدون ولي، لكنه مذهب مرجوح يخالف الدليل، قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقوله في الحديث الآخر ما معناه ومفاده أن العقد بدون ولي نوع من الزنا، نوع من الزنا، ومن نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل، جاء في الحديث تأكيد أنه باطل 3 مرات: أيما امرأة نكحت بدون ولي فنكاحها باطل باطل باطل، حتى ولو قال به من قال من الفقهاء عن اجتهاد، فإن العبرة بالدليل. ولهذا نص المؤلف على هذه المسألة مع أنها فقهية، ليبين أن هذا هو المذهب الصحيح، وهو المذهب الذي عليه جمهور أهل العلم، ولأجل أن تنضبط أنكحة المسلمين ولا تدخلها السرية والاحتيالات، بل تكون واضحة علنية. فإن الأنكحة من أهم الأمور، لأنها ينبني عليها أسر، وينبني عليها ذراري، وينبني عليها نسب، وينبني عليها أشد من ذلك استباحة الفروج، فلا بد من الضوابط الشرعية الواردة في الأحاديث في الآيات والأحاديث، الضوابط لعقد النكاح. نعم. ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر. أما الصداق فليس شرطا لكنه واجب، ولذلك لو عقد بدون صداق صح العقد، ولكن يفرض لها صداق، حق لها، حق لها، يفرض لها صداق بصداق مثلها، لأن هذا حق لها. نعم. ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. لا بد من الولي، والولي هو عصبة الزوجة، الأقرب فالأقرب، وأبوها ثم جدها وإن علا، ثم ابنها وابن ابنها وإن نزل، ثم أخوها الشقيق وأخوها لأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها لأب، ثم ابن عمها الشقيق، ثم ابن عمها لأب، هذا هو ولي المرأة. فإذا قدر أن امرأة ليس لها ولي، ليس لها عصبة، فهذه يتولاها الحاكم، يتولاها الحاكم السلطان، أو من ينوب عن السلطان، من ينوب عن السلطان وهو القاضي والمحكمة. فلا بد أن النكاح يكون له ضوابط، يكون فوضى، ويكون بحسب أهواء الناس وشهواتهم. فمن لا ولي لها فوليها السلطان، السلطان بنفسه أو بنائبه. نعم. وإذا طلق الرجل امرأته 3 فقد حرمت عليه. إذا طلق الرجل امرأته طلاقا 3، إن كانت متفرقة فهذا تحرم عليه بالإجماع، لو قال أنت طالق ثم بعدها قال أنت طالق يريد طلقة ثانية، ثم أو أراد أو قال أنت طالق ثم طالق أو فطالق بالفاء لترتيب، فإنها تطلق وتبين منه، إذا بلغت الطلقات 3 تبين منه وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. قال تعالى: الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله تعالى: فإن طلقها يعني 3 فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني الزوج الثاني إن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله، هذا إذا كانت طلقات متفرقة ولو في مجلس واحد، إذا تفرقت ولو في مجلس واحد. أما لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق نظرنا، فإن كان يريد التأكيد التكرار يريد التأكيد فإنها طلقة واحدة، أما إن كان يريد التأسيس يريد التأسيس طلقة ثانية وثالثة فإنها تطلق إذا بلغت ثلاث. أما إذا جاء بالعطف والترتيب بثم أو بالفاء أو ببل فإنه يفيد التكرار هذا. لو قال أنا ما أردت أنا أردت التأكيد نقول لا هذا ما في هذا ترتيب، هذا لا يقبل ادعاء التأكيد، هذا مرتب فهو ثلاث تبين به وتحرم عليه. أما إذا كانت الطلقات بلفظ واحد كأن قال أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق ثلاثا، فالجمهور على أنه يقع ثلاثا وتبين به وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، هذا مذهب الجمهور وهو مذهب الأئمة وهو مذهب الأئمة الأربعة. وفي قول لبعض المحققين أن الثلاث بلفظ واحد تكون طلقة واحدة تكون طلقة واحدة، والمسألة فيها خلاف طويل، ولكن حسبنا أن نعلم أن الطلاق الثلاث يحرمها لا على التأبيد، وإنما يحرمها إلى أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها. هذا اللي أما الدخول في الخلافيات فهذا لا يعنينا الآن. وغرض المؤلف من إدخال هذه المسائل في العقيدة ما هو غرضه؟ مع أنها مسائل فقهية، غرضه من ذلك والله أعلم أن يبين أن أمر النكاح أمر مهم، أمر مهم يجب العناية به، يجب الضوابط له الشرعية، فلا يتساهل فيه وفي إجراءاته. نعم. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم، هذه الثلاثة يعني متفرقة هذا محل إجماع، أما بلفظ واحد هذا محل خلاف. نعم. ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفس مؤمنة بغير حق فيقتل به. شوف كيف جاء بمسألة قتل المسلم بعد مسألة النكاح، لأن الإسلام جاء بحفظ الأعراض وبحفظ الدماء، قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فلما تكلم عن الأعراض في الجمل السابقة بما يتعلق بالنكاح، لأن هذا صيانة للأعراض، صيانة للأعراض من حيث صحة العقد ومن حيث الطلاق، هذا صيانة للأعراض ما يتساهل به، انتقل إلى مسألة الدماء. فالمسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم دمه وماله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. فمن أعلن الإسلام ونطق بالشهادتين فإننا نقبل منه ذلك ونعتبره مسلما ونجري عليه أحكام المسلمين، فإن كان في قلبه نفاق فإنما هذا بينه وبين الله، الله يحاسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام المنافقين، قبل إسلام المنافقين وأجرى عليهم الأحكام في الظاهر، أما إذا لم يكن عنده نفاق قالها صادقا من قلبه، ليس عنده نفاق ولكن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، أحينئذ يحكم عليه بالردة. إذا ظهر منه ناقض من نواقض الإسلام يحكم عليه بالردة. أما المنافق هو كافر في قلبه لكن لم يظهر، ما علينا منه، ما دام لم يظهر نحن لا نبحث عن قلبه، نعامله في الظاهر. لكن من أظهر الردة فإننا نحكم بردته ويحل دمه، يحل دمه. وكذلك من مبيحات دم المسلم القصاص، النفس بالنفس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، من عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص يسبب الحياة، كيف؟ مع أنه قتل كيف يسبب الحياة؟ لأن القاتل إذا عرف أنه سيقتل أمسك عن القتل، والناس إذا رأوا القاتل يقتل أمسكوا عن القتل فتحقن الدماء. لكم في القصاص حياة، فالقصاص سبب لبقاء الحياة، وإن كان يقتل فيه المقتص منه فهو قتل يؤدي إلى حياة البقية، إلى حياة البقية من المجتمع، ويقل التعدي على الدماء. أما أن يترك القاتل ويقال هذه إنسانية، هذه حقوق الإنسان، ويترك ولا يقتل، فهذا يسبب سفك الدماء، يسبب سفك الدماء واختلال الأمن وترويع الآمنين، يسبب مفاسد كثيرة. إذا عرف أنه ما هو مقتول فهو يمضي في القتل ويكثر القتل ويستشيط الدماء. حتى في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، القتل قتل المجرم أنفى للقتل في المستقبل. وفي هذا الآية: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الثالث من الذين يباح دمهم الثيب الزاني. الثيب هو الذي وطئ امرأته في نكاح صحيح، هذا هو الثيب، وطئ امرأته في نكاح صحيح، فإذا زنى فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت ويحل دمه بذلك، هذا هو الثيب الزاني. أما البكر الذي لم يسبق أن وطئ في نكاح صحيح فهذا يجلد 100 ويغرب عاما، يجلد 100 كما في الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ويغرب عاما عن بلده لقوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100، وهذا في القرآن، وتغريب عام، وهذا ثبت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الأمور التي يستباح بها دم المسلم: إما القصاص النفس بالنفس، وإما زان بعد الإحصان، وإما المرتد، المرتد الذي يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وفي هذا الحديث: والتارك لدينه، المفارق للجماعة. نعم. ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. من هو المسلم؟ هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله. نعم. ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى 3. لكن لا بد مع الشهادتين من العمل، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وصوم رمضان ويحج البيت إن استطاع إليه سبيل، لابد من العمل. أما اللي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويترك العمل وهو قادر عليه، هذا ليس بمسلم. نعم. إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، ومرتد بعد إيمان، أو قتل نفس مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. حتى تقوم الساعة دم المسلم على المسلم حرام، ولا يأتي وقت يباح فيه دم المسلم أبدا. اللهم إلا إذا اعتدى أو صال، إذا صال على الناس في بيوتهم أو قطع الطريق وغير ذلك، أو بغى على ولي الأمر، فهذا يقتل. ولم يندفع شره إلا بالقتل، هذا يقتل دفعا لشره. نعم. وكل شيء أوجب الله عليه الفناء يفنى، قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل الخلق يفنون ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. وفي قوله سبحانه: كل نفس ذائقة الموت، قوله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. معنى إلا من شاء الله، قالوا معناها الملائكة أو الحور في الجنة، الله أعلم، إلا من شاء الله. فكل الخلق يموتون ثم يبعثون يوم القيامة، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فيؤمن المسلم بالموت ويستعد له بالأعمال الصالحة، يسأل الله حسن الخاتمة ويتوب من السيئات، هذه فائدة الإيمان بالموت. يعني إذا تذكر الموت فإنه يستعد له، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تذكروا هادم اللذات الموت، إنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره. فلا ينبغي للمسلم أن يغفل عن الموت، بل يتذكر الموت دائما وأبدا، ويستعد له، ويؤمن بالبعث. ما هو موت نهائي وخلاص مثواه الأخير كما يقولون، لا، هناك بعث، يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، قومون من قبورهم، تعود إليهم الأرواح ينظرون، ثم يساقون إلى المحشر، إلى آخر ما يلاقون في الآخرة من الأخطار التي يمرون عليها، إلى أن يستقروا بعد ذلك إما في الجنة وإما في النار. فإن الجنة والآخرة هي دار القرار، دار القرار، إما في جنة وإما في نار. نعم. وكل شيء أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار، فإنهما لا تفنيان ولا تبيدان، خلقهما الله للبقاء. نعم. إلا الجنة والنار والعرش والكرسي. نعم. وأما السماوات والأرض فإنها تبدل، تتفطر السماوات وتشقق الأرض ويتغير هذا العالم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. أما العرش إنه لا يتغير، والجنة والنار لا تفنيان ولا يتغيران. نعم. وكل شيء أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي. الكرسي وهو دون العرش، الكرسي دون العرش، العرش أكبر منه، هو أكبر المخلوقات. نعم. والكرسي وسع السماوات والأرض، الكرسي أوسع من السماوات والأرض، والعرش أوسع من الكرسي. نعم. والعرش والكرسي والصور. الصور الذي هو القرن الذي مع ملك، مع إسرافيل، القرن الذي ينفخ فيه الأرواح، القرن الذي فيه أرواح الأموات ينفخ فيه فتطير الأرواح إلى أجسادها فتحيا بإذن الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم. والصور والقلم واللوح. اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير. نعم. ليس يفنى شيء من هذا أبدا. هذه الأشياء التي خلقها الله للبقاء، هذه خلقها الله للبقاء فلا تفنى، العرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار. نعم. والأرواح، الأرواح أيضا، الأرواح توجد، وإذا وجدت فإنها لا تفنى، الأرواح لا تفنى، هي كانت معدومة في الأول ثم خلقت ثم تبقى. نعم. الأجسام تموت وتبلى وتتفتت، أما الأرواح فإنها تبقى. نعم. ثم يبعثهم الله عز وجل على ما أماتهم عليه يوم القيامة، على ما أماتهم عليه من كفر أو إيمان، كل يبعث على عمله. نعم. ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. يكفي، نقف عندها. ثم يبعثهم الله على ما كان. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: إذا رأيت رجلا يسب الدين، هل أكفره ظاهرا أم أشهد عليه في المحكمة أم أسكت عنه؟ عليك أن تنكر عليه، فإن عوف بن مالك رضي الله عنه لما تكلموا المنافقون لما تكلموا في الرسول والمؤمنين أنكر عليهم وذهب وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت أولا تناصحه، ربما يكون إنه جاهل، ربما يكون إنه، فتناصحه وتأمره بالتوبة إلى الله وعدم العود لمثل هذا، فإن أصر فإنك ترفع بشأنه إلى ولاة الأمور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: لو أن رجلاً فاسقاً يمارس أعمالاً من الكبائر، هل يجوز لي أن أذكر اسمه على الملأ وأخبر الناس بفسقه؟ وش الفائدة من هذا؟ عليك بمناصحته، عليك بمناصحته لعله يقبل، لعله يتوب، المطلوب الستر، هذا هو المطلوب، إلا إذا جاهر بهذا وكرر هذا ويخشى أنه يفسد في المجتمع، فإنك ترفع بشأنه إلى ولاة الأمور، أما أنك تتكلم فيه في المجالس هذا لا فائدة من ورائه. نعم. لكن تذكره للحسبة، تذكره للأمير، تذكره للقاضي، هذا لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لقد مر علينا فيما سبق في درس سابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا على القول الراجح، فكيف نجمع بين هذا وبين قول المؤلف إن الرسول رأى ربه في أحسن صورة؟ هذه رؤيا يا أخي، رؤيا منام، سبحان الله، ما تأملت قبل تسأل، هذه رؤيا منام، رأى ربه يعني في المنام في أحسن صورة، ووضع الرب يده على كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد برد أنامله في صدره، ثم سأله سبحانه وتعالى فيما يختصم الملأ الأعلى، هذه رؤيا منام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل نكفر من سجد لصنم أو ذبح لقبر أو ننتظر حتى نقيم عليه الحجة؟ هو يكفر بهذا، لكن أن تحكم على فعله أنه كفر وتكفره في الظاهر، ثم بعد ذلك تناصحه، فإن تاب وإلا فإنه يعتبر كافرا ظاهرا وباطنا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: في قول أهل السنة والجماعة كل كمال ثبت للمخلوق من غير نقص فيه فالله أولى به، قياس الأولى، هل سبب قولهم هذا أن هناك صفات لم تذكر في الكتاب والسنة وإنما ثبتت بقياس الأولى؟ ثبتت بقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، هذا هو الدليل، ولله المثل الأعلى، فأخذوا منه هذه القاعدة: كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به، من قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. نعم. هم باب القياس، إلا إن كان قصدك بالقياس قياس الأولى، فنعم هذا قياس الأولى وهو المثل الأعلى، أما قياس الشمول أو قياس العلة فلا، هذا منفي عن الله جل وعلا، لا يقاس بخلقه، لا قياس شمول ولا قياس علة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه أسئلة عديدة ترجو إعادة الحديث الشرح على حديث الهرولة والمشي. شرحنا ما نعيده مرة ثانية. نعم، وقلنا لكم لا تدخلون بالأمور هذه، الله معافيكم منها، اتركوه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الاسم والصفة والفعل، وكيف أفرق بينها؟ تعلم وبعدين تفرق بينها إن شاء الله. تعلم العقيدة وبعدين تعرف الفرق بينها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم من فسر شيئا اعتمادا على دليل ثم تبين له أن تفسيره خاطئ، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه تراجع عن الخطأ، وإذا كان انتشر هذا الغلط على الناس فينبغي أنه يبين هذا للناس وأنه تراجع عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رأى الله في المنام، وهل يمكن أن يرى الله في الدنيا في المنام؟ نعم، يذكر هذا، يذكر أن الإمام أحمد رأى الله في المنام، يذكر والله أعلم. الرؤية في المنام ممكنة بلا شك، قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ذهب بعض أهل العلم في حديث إن الله خلق آدم على صورته إلى أن الضمير يرجع إلى آدم، فهل هذا صحيح؟ يصير ما للحديث فائدة، إذا فسر بأن الضمير يرجع لآدم صار الحديث ما له فائدة. خلق الله آدم على صورة آدم، هذا ما في شك، هذه من ناحية. الناحية الثانية جاء فيها رواية أخرى فسر هذا على صورة الرحمن كذا، صورة الرحمن. ولا يشكل عليك هذا، يعني بعض الناس أخذ يعجن ويلت في هذه المسألة، ما كلفه الله بهذا، يثبت ما جاء وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء، وإلى منه ما تبين لك توقف، إذا ما تبين لك هالشيء توقف عن هذا واسأل أهل العلم. أما أنك تأخذ تدوك وتدور ما يصلح الكلام هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أسئلة كثيرة جاءت تسأل عن حكم زواج المسيار. شلون زواج المسيار؟ تزوجوا مثل الناس وخلاص. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: من هو ولي المسلمة الجديدة إذا أسلمت وهي في بلاد الكفار؟ وليها المركز الإسلامي اللي يكون هناك، رئيس المركز يكون بمثابة ولي الأمر في بلاد المسلمين، هو يتولى هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل كتابة العقد شرط في صحة النكاح؟ لا، ما هي بشرط، لكنها توثيق لأجل المستقبل إذا احتيج إليها عند سفر، عند يعني أي أمور تستدعي إثبات الزواج يكون معه وثيقة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يصح النكاح من بنات اللقطة أي بنات الزنا؟ إذا كنا صالحات إيش المانع؟ إذا كنا صالحات فلا مانع، ولكن الأولى أن الإنسان يتجنب، ربما يتعدى إليها شيء من أخلاق أمها أو أمهاتها، ربما يكون هناك وراثة يتجنبها. أما الصحة فهو يصح، إذا كانت صالحة فهو يصح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: امرأة زوجها وليها من رجل فاسق يحب التبرج، وتم طلاقها لرفضها ذلك وهي بكر، ثم تزوجت رجلا فقيرا صالحا بدون موافقة ولي أمرها، السؤال: هل زواجها الثاني عقده صحيح؟ تراجع فيه المحكمة، هذا لازم تراجع المحكمة في هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا سألني أحد هل أنت مؤمن، فهل يمكن أن أقول أنا مؤمن وأقصد أني مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره؟ يعني أنت في بلاد كفر ولا يدري أنك مؤمن ولا يدري أنك مسلم يسألك، تقول أنا مسلم لا بأس، لا تقول أنا مؤمن، قل أنا مسلم إذا كنت في بلاد كفر. أما إذا كنت في بلاد المسلمين فلا حاجة إلى السؤال هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يكفر من قال بفناء الجنة والنار، أو قال بفناء الجنة فقط، أو فناء النار فقط؟ والله يا أخواننا أنهاكم عن الدخول في هالمسائل هذه، ما له داعي للدخول فيها. إذا كان أحد غلط من أهل العلم ودخل فيها فلا تتبع هذا الشيء. نحن نؤمن بالجنة والنار، نؤمن بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان، وأن الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين. وش فائدتنا أن تفنى أو ما تفنى؟ هل ندخل في هذا ولا لنا فائدة من وراء هالأمور هذه؟ وإذا كان أحد من العلماء غلط فنحن نترحم عليه ونستغفر له ونترك الموضوع هذا ولا ننشره في الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الفرق بين العرش والكرسي؟ العرش غير الكرسي، العرش هو أعلى المخلوقات وأكبر المخلوقات، والله مستو عليه سبحانه. وأما الكرسي فهو تحت العرش، قد جاء في الحديث أنه موضع القدمين، جاء في الحديث أنه موضع القدمين، فهو تحت العرش وهو أصغر من العرش وأكبر من السماوات والأرض. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نقول لمن مات إنه ذهب إلى مثواه الأخير؟ لا، ما هو مثواه الأخير، القبر هذا محطة فقط، محطة انتظار. ولذلك قال: زرتم المقابر، يعني زيارة وسترحل عنها. القبر مرحلة، برزخ بين بين الدنيا والآخرة. القبر برزخ بين دار الدنيا ودار الآخرة، أليس هو المثوى الأخير؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم التكلم في حجم الكون والقول أن الفضاء مسافته ملايين السنين؟ وش أدريه، هذا التكلف ما له فائدة. في الله جل وعلا يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. أنت ما تحيط بنفسك يا أخي، ما تحيط بنفسك واللي فيك من العروق والمفاصل والمنافع والروح، لا تحيط شيء من نفسك، فكيف تحيط بالكون وتقدر الكون ومسافة الكون؟ كل هذا من التخرص الذي لا حاجة إليه. نعم، هو جاء في إن بين السماء والأرض 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وكثف وغلظ كل سماء 500 عام، هذا جاء في الحديث، يكفينا هذا، نمشي مع ما جاء في الحديث فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تجوز الإشارة باليد عند ذكر أحاديث الصفات لله عز وجل؟ لا، لا ما تشير باليد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكم في من إذا سئل عن بعض الصفات قال لا أدري؟ إن كان إنه ما تعلم يقول لا أدري، أما إن كان متعلما ودارسا العقيدة فهو يبين ما عنده من العلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما معنى ما جاء في الحديث القدسي: وما ترددت في شيء أنا فاعله؟ قال: ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. نعم، آخر الحديث يفسر ما قبله. تردد معناه كراهة، والله يكره ويسخط ويغضب سبحانه وتعالى، فمعنى تردد الله في موت عبده يعني كرهه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في من انتشر هذه الأيام من اللاصقات المكتوب عليها فداك يا رسول الله، أو نفديك بأبي وأمي يا رسول الله؟ هذه اجتهادات من الناس وغيره من الناس على من تعدى على الرسول صلى الله عليه وسلم، تركه أولى ما في شك، لكن ما نقول أنه منكر، ما نقول أنه منكر، هذا إشعار إظهار لما في أنفسهم من محبة الرسول والغضب على أعداء الرسول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تنصحنا بقراءة كتاب موسوعة أسماء الله الحسنى ومؤلفه محمد راتب النابلسي؟ والله أنا ما أنصح بقراءة كتاب حتى أقرأه أنا وأشوف هذا الكتاب، ثم بعد ذلك أنصح بقراءته وتركه. أما أني أنصح بكتاب لم أره ولم أقرأه فأنا لا أقول هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل: ما رأيكم في كتاب الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، الفرق بين بلوغ الحجة وفهم الحجة؟ لا شك أنه كتاب جليل وأنه علم غزير، وليس هذا رأي الشيخ إسحاق، بل هو الرأي الشيخ عبد الله بن بطين والأئمة أئمة الدعوة كلهم على هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ابتليت بحب الصور وتعلق بها قلبي. تناظر الصور وتشتغل بها، هذه الفائدة، أنها تعلق قلبك بها، ولكن عليك التوبة إلى الله وبغضها والابتعاد عنها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجب الإشهاد على رجعة الزوجة؟ يستحب. وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا للرجعة، هذا يقول أمر إرشاد ما هو بأمر وجوب، ولو راجعها بدون إشهاد صحت الرجعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من قتل كافرا قد دخل بلاد المسلمين بكفالة؟ حكمه أنه خائن، أنه خائن والعياذ بالله، ويدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة، رواه البخاري. والمستأمن يدخل في المعاهد لأنه دخل بأمان، والمسلمون يسعى بذمتهم أدناه، الأمان يصلح من كل مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أمهاني. امرأة أجارت كافرا فأجاره الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا خائن، الذي قتله يكون خائنا وآثما، وأمر إجراءاته عند السلطان، عند ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكمة من تغريب الزاني غير المحصن عاما؟ لأجل تغير الوضع ويبعد عن محل الجريمة وعن قرناء السوء، تغير المحل يسبب تغير الحال، يقولون تغير المحل يسبب تغير الحال، يجد ناس طيبين ويجد ناس بعيدين عن محل الجريمة يتأثر بهم صلاحاً واستقامة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لو تكرر الزنا من البكر هل يقتل قياساً على السارق؟ السارق ما هو بيقتل، يقطع أعضاؤه حتى العضو الرابع، فإذا لم يرتدع يحبس حتى يموت، يسجن حتى يموت. وكذلك الزاني البكر إذا تكرر منه الزنا يقام عليه الحد، كل ما تكرر يجلد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا رأى الشخص ربه في المنام هل صورة الله جل وعلا في حقيقته مثل ما رآها الرائي في منامه؟ الله يا أخواني، أنا ما أدخل بها الأمور هذه، ما أدخل بها الأمور هذه. ومن هو اللي عنده أهلية أنه يعرف الله تمام المعرفة ويراه بصورته سبحانه وتعالى؟ ما يجيها الشيطان يقول: أنا الله، أو أنا ربك، أو يقول: أنا رسول الله. هذا يدخل الإنسان، ترى الإنسان يدخل في أشياء قد لا يخرج منها، يترك الأشياء هذه. رؤية الله في المنام تحتاج إلى إيمان، قوة إيمان ومعرفة بالله سبحانه وتعالى، قوة علم. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.